رمضان يا عبادي الذين الله يا مولانا Thank you.

يديك السحر. الله الله فلما نجاهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا قول له ثاني يا مش حامد. والذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلا والذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلا هو عايز نفس رأي كان خلي الواحد بدل ايه الله كده الشيخ علي رجعه سلم الذين جاهدوا هاو دي الشيخ علي انت بتفهم Thank you. Come on.